Thank you. بعدك ما يغيرني، سبت الدنيا في العطية، في برق الشوق عليا، حتى البسمة ساعات بناديها تهرب مني وتصعب عليا. Ah. غيرك طعم الفرحة بيكون يا حبيبي حزين. توحشني أنا غيرك لا تجيلي ولا جيلك ولا إني على حالي ولا إني على حالي على حالي بتمنى تناديني واستنى أتريني بناديلك في خيالي أناديلك في خيالي في خيالي. توحشني أنا غيرك لا تجيلي ولا فيلك ولا فيني على حالي ألا فيني على حالي على حالي بتمنى تناديني واستنى هتريني بناديلك في خيالي أناديلك في خيالي في خيالي. توحشني أنا فيلك لا تجيلي ولا جيلك ولا إيلي على حالي ألا إيلي على حالي على حالي بتمنى تناديني واستنى هتريني بناديلك في خيالي أناديلك في خيالي في خيالي. والاسمي باحث قولي يا حبيب أنا لي حبيب أما عجيب وغريب عجيب وغريب والاسم باح ولي عجيب وغريب عجيب وغريب حبك عجيب حبك عجيب وغريب يا حبيبي غريب حبك عجيب وغريب يا حبيبي أيوة تعبني هواك وياك ياللي ظلمت الحب معاك أيوة تعبني هواك وياك ياللي ظلمت

بقيت انساني ويمكن تعشق من ثاني لكن مع اني بعاد حيرني لالي معاد رجعين للحب انا وانت نقول للناس ظلمات لكن ظلمات يا حبيب أيامي يا نعمة أحلامي أجمل اسم على لساني يا حبيب أيامي يا منى أحلامي يا أجمل اسم على مكاني أكيد تنساني ويمكن تعشق من ثاني لو كنت مكاني أكيد تنساني ويمكن تعشق من ثاني لكن مع إنجاد حيرني لالي معاد رجعين للحب أنا وإنت لكن مع النجاح حير لليالي معاك رجعين للحب أنا وإنت نقول للناس ظلمات يا حبيب أيام يا منى أحلامي لأجمل اسم على لساني يا حبيب أيامي يا منى أحلامي يا أجمل اسم على لساني لو كنت مكاني أكيد تنساني ويمكن تعشق من ثاني لو كنت مكاني أكيد تنساني ويمكن تعشق من ثاني لكن مع إني بعاد حيرني لالي معاد رجعين للحب أنا وإنت نقول للناس ظلمات ظلمات الحب حلو الحب جميل ملوش في كل الدنيا مثيل الحب حلو الحب جميل ملوش في كل الدنيا مثيل لولا حلاوة ملوش في كل الدنيا ما أنا من شوقي حتى دمع أمرها بإيدي مش بإيدي في إيدينا نبقى فرحتي عايشين في دنيا العاشقين العاشقين العاشقين في ايدينا نبقى فرحتين فرحتين فرحتين عايشين في دنيا العاشقين العاشقين العاشقين في ايدينا نبقى فرحتين فرحتين فرحتين عايشين في دنيا العاشقين العاشقين العاشقين يا منور يا حبيبي يا حبيبي يا